بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بشروط المستفتي، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. من هذه المسائل ما يتعلق بالمستفتي، قلنا متى يكون أو متى يحق أو متى يعني يؤمر المستفتي، أو من هو الذي يستفتي، أي من هو نحن قلنا أن الناس على قسمين، إما مفتيا وهو من اجتمعت فيه آلة الاجتهاد، وإما مستفتيا وهو من تخلفت فيه شروط المجتهد أو شروط المفتي، لو تخلفت هذه الشروط ولو شرط واحد منها فإنه لا يحق له أن يفتي نفسه ولا أن يفتي غيره، وإنما الواجب في حقه إيش؟ أن يستفتي، أخذا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من توفرت فيه آلة الاجتهاد فذكر المؤلف أنه إيش؟ لا يجوز له أن يستفتي غيره، أي لا يجوز له أن يقلد غيره، بل الواجب عليه هو أن يجتهد فيفتي نفسه ويفتي غيره، يفتي نفسه ويفتي غيره. إلا قلنا في مسائل تستثنى، مثل ماذا؟ كيف؟ نعم، إذا لم يظهر له الحكم الشرعي، بذل وزحه واجتهاده ولكن لم يظهر له الحكم الشرعي، فهنا له أن يقلد غيره. وأيضا نعم، لو نزلت به النازلة أو المسألة ويخشى فواتها وليس عنده ما أو لا يستطيع يعني بذل الوسع في وقت قصير وفواتها يؤدي إلى مفسدة أو إلى ضرر، فهنا لا مانع من أن يقلد غيره. أما ما سوى ذلك فإنه يجب عليه أن يتبع الدليل وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذا بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا هذا ما يتعلق بالمستفتي. وذكرنا في تعريف التقليد أن المستفتي هو من يقلد المجتهد، لكن تعريفه قلنا إيش لغة؟ قلد يقلد إذا وضع شيئا على العنق وأحاط به، أو أسند الشيء إلى غيره، أو إسناد الأمر إلى الشخص أو يعني تفويضه فيه فيسمى قلده. وأما اصطلاحا فقلنا إيش؟ نعم، اتباع من ليس قوله حجة في ذاته، حجة في ذاته من غير معرفة الدليل، هذا هو تعريف التقليد، تعريف التقليد. وجاء أو ذكر المؤلف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون اتباعه تقليدا أو هل يسمى اتباعه تقليدا؟ طبعا المؤلف عرف التقليد بتعريفين وذكر ما يتعلق بهما من يعني ملاحظات، لكن الذي يعنينا مسألة هل يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا بهذا التعريف الذي ذكرناه؟ ها؟ نعم، لا يكون تقليدا، لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا. لماذا؟ لأن قول الرسول حجة. نعم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، فالذي قوله حجة في ذاته فهذا إيش؟ لا يسمى تقليدا، اتباعه لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا، يسمى اتباعا. أما الذي قوله ليس حجة في ذاته فالمسألة على كل حال اصطلاحية، يمكن أن يسمى تقليدا يمكن أن يسمى اتباعا، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا، لأنه اصطلح على أن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة وأيضا من غير معرفة الدليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذاته الدليل والحجة. طيب، والمثل على كل حال اصطلاحية، لو قال قلد النبي صلى الله عليه وسلم أو اتبعه فالأمر فيه سعة، لكن هذه مسألة اصطلاحية. هناك مسألة ذكرناها بالأمس وهي ما يتعلق ب إيش؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوردها المؤلف في ثنايا ما يعترض على التعريف أو ما يترتب على التعريف الذي ذكره. قلنا إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ على قسمين. قسم الأول، نعم، ها؟ نعم، الاجتهاد في الأمور الدنيوية، وهذا إيش؟ هذا واقع ولا لا إشكال فيه، هذا واقع. مثل ماذا؟ مثل اجتهاده في تأبير النخل، وأيضا مصالحة غطفان على ثلث الثمار ونحو ذلك. والأمر الثاني أو القسم الثاني هو إيش؟ ما يتعلق بالأمور الشرعية، اجتهاده في الأمور الشرعية، وهذا قلنا إيش؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال. قيل إنه واقع وجائز مثل ذلك وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واقع منه، وقيل التوقف، وقيل أنه غير واقع مثل هذا. والصواب هو قول جماهير أهل العلم أو الجمهور أنه واقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الأمور الشرعية، واجتهاده عليه الصلاة والسلام في أمر الشريعة هذا هل هو حجة ولا مو بحجة؟ حجة. لماذا؟ لإقرار الله، لإقرار الوحي له، لإقرار الله عز وجل له. فإقرار الله عز وجل له فيما اجتهد فيه يكون حجة، أصبح حجة في ذاته، أصبح حجة في ذاته، لأن الله أقره عليه، لأن الله أقره عليه. نعم. طيب، هذا ما يتعلق كله إيش؟ إيه صحيحة، يعني ليس كل متبع مجتهد في حقيقة الحال، قد يكون مجتهدا وقد يكون مقلدا، لكن المجتهد متبع إذا قصد الدليل الشرعي كما سيأتي معنا. نعم، نأتي إلى ختام هذا الباب، وهو باب الاجتهاد، ختام هذا الكتاب، كتاب أو متن الورقات، وهو في باب الاجتهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. نعم، قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هو لما ذكر المفتي والمستفتي وذكر ما يتعلق بالمفتي أنه يجتهد، أناسب أن يذكر ما يتعلق بمسائل الاجتهاد. الاجتهاد عرفه المؤلف هنا بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا في الحقيقة ليس تعريفا اصطلاحيا وإنما هو التعريف اللغوي. فالاجتهاد لغة، الاجتهاد لغة مصدر اجتهد يجتهد، اجتهد يجتهد، وهو بذل الوسع والطاقة في بلوغ الغرض كما قال المؤلف. وهذا تعريف ينطبق على كل مجتهد في جميع الأمور، سواء كانت الأمور الشرعية أو غير الأمور الشرعية، الذي يبذل وسعه وطاقته بقصد أن يبلغ غرضا من الأغراض، هذا يسمى إيش؟ مجتهد. يجتهد في دراسته لينجح، يجتهد في عمله ليفلح، يجتهد في تجارته ليكسب. واضح؟ هذا ينطبق على كل أنواع الاجتهاد. ولذلك هذا التعريف الذي ذكر المؤلف لا يصح أن نقول عنه إنه التعريف الاصطلاحي. واضح؟ أما التعريف الاصطلاحي فللعلماء فيه عدة تعاريف، ولكن التعريف المختار عندي الذي يعني حاولت أن أنسقه من مجموع تعاريف هو أن نقول الاجتهاد هو بذل المجتهد وسعه، ويمكن طبعا أن نعبر عن المجتهد حتى لا يقول كيف جاء المجتهد في الاجتهاد، يعني كن عرفت الشيء بالشيء، فنقول ممكن نقول بذل الفقيه أو بذل من اكتملت فيه آلة الاجتهاد إلى آخره، يعني المقصود أن، لكن نحن لا نريد يعني أن نتقعر في التعاريف كما هو شأن بعض يعني أهل الكلام أو بعض يعني الأصوليين، لا نريد التعريف البسيط، فنقول هو بذل المجتهد أو الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. إذن الاجتهاد هو بذل المجتهد أو الفقيه، بذل المجتهد أو الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا 5 شروط للاجتهاد. تأمل في هذا التعريف سترى أنه جمع 5 شروط للاجتهاد. أول هذه الشروط إيش؟ بذل الوسع. بذل الوسع، أن يبذل الإنسان أو المجتهد وسعه وطاقته، يعني يبذل غاية ما يستطيع من الوسع والطاقة في البحث عن الأحكام الشرعية أو في استنباط الحكم الشرعي، بمعنى أن الفقيه لو بحث بحثا في المسألة التي نزلت به، بحث بحثا ليس هو غاية ما يستطيع، فقد يفوت بذلك إيش؟ بعض الأدلة أو بعض النظر والاستدلال أو بعض التعاليل التي قد تغير في الحكم. فالحكم الذي وصل إليه من غير أن يبذل وسعه في النظر في أقوال الأئمة والأدلة والتعاليل وغيرها، هذا يصبح اجتهاد ناقص قاصر، ولا لا؟ وقد يترتب عليه أن يكون الحكم الذي وصل إليه خطأ، ولذلك قد لا يسلم من الإثم، قد لا يسلم من الإثم. لماذا؟ لأنه لم يبذل جهده ووسعه في البحث عن الدليل. أما إذا بذل وسعه وغايته وجهده في البحث عن الحكم الشرعي وتوصل إلى الحكم وكان خطأ فهو مأجور كما سيأتي معنا، لكن لا يبذل وسعه ويخل بالبحث فقد يفوته بعض الأدلة بسبب تقصيره، هذا قد لا يسلم من الإثم. طيب، هذا الشرط الأول في الاجتهاد حتى يسمى اجتهادا، هذا أن يبذل وسع غاية وسعه وطاقته في استنباط الأحكام الشرعية. الشرط الثاني أن يكون ذلك ممن ملك آلة الاجتهاد، أن يكون ذلك ممن ملك آلة الاجتهاد. أما من ليس عنده آلة الاجتهاد وليس أهلا للاجتهاد فهذا فعله لا يسمى اجتهادا، واضح كما سيأتي الآن سيذكره المؤلف، هذا لا يسمى اجتهاد ولا لا، هذا يسمى تطفل وكذب على الله، تخليط، وهو الذي يعني عناه النبي صلى الله عليه وسلم بالرويبضة، وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة، يتكلم في أمور الناس، يعني في القضايا الكبرى، وهو الذي يقع من كثير من السفهاء في بعض وسائل الإعلام، تجد يتكلم في أحكام الشريعة يقول هذا حلال وهذا حرام وأنا أرى أنه كذا وأنا أرى أن القول الصحيح كذا والفقهاء عندهم تشدد وعندهم مدري إيش، هذا جاهل، مثل هذا لا يسمى فعله اجتهادا، واضح. وكذلك بعض الشباب تجد عنده شيء من الحماس، عنده حماس فيذهب وقد يعتدي على الناس في نهيه عن منكر وأمره بالمعروف، بل قد يصل به الحد إلى القتل والتدمير والتفجير، هذا فعله لا يقال عنه هذا والله مجتهد، شخص مجتهد هو بين الأجر والأجرين، لا، هذا آثم، لأنه ليس هذا مجال الاجتهاد، ليس هو من أهل الاجتهاد حتى نقول هذا مجتهد وهو بين الأجر والأجرين. فإذا الشخص لا يعذر بخطئه ويقال هذا مجتهد إلا إذا كان إيش؟ من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه إيش؟ يعاقب، كما سيأتي معنا في حديث بريدة رضي الله عنه قال قوله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وذكر منهم واحد في الجنة واثنان في النار، والذي في النار من هو؟ ذكر أحدهما شخص عرف الحق فقضى بخلافه، يعني بغير الحق، يعرف الحق ولكن قضى بالباطل برشوة أو شيء من ذلك، واضح؟ والآخر قضى بجهله، قضى بالجهل، لاحظ ليس من أهل الاجتهاد، بالجهل لم يبذل وسعه، قد يكون من أهل الاجتهاد لكن ما بذل وسعه، هكذا تصنيفا من رأسه من غير تروي ومن غير بحث ومن غير نظر، أو قد يكون جاهلا وقضى بين الناس بجهله فلم يعذر مثل هذا، قضي عليه أنه في النار. فلذلك الذي يجتهد بغير علم هذا لا يجوز له مثل هذا، ولا يقال له أنت بين الأجر والأجرين. نعم. طيب، والشرط الثاني مما هو ظاهر في التعريف إيش؟ ها؟ أن يكون ذلك بطريق الاستنباط، أن يكون هذا الاجتهاد بطريق الاستنباط. أما الذي ليس بطريق الاستنباط ما يسمى اجتهاد، مثل أن يكون الدليل ظاهر واضح، واضح؟ فلما يقول العالم الصلاة من أركان الإسلام والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، هل هذا يسمى اجتهاد؟ ما يسمى اجتهاد، لأنه ما بذل جهد، وهذا أمر ظاهر. أو جاءنا إنسان يحفظ المسائل، يحفظ مسائل الفقه، هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه، ها، وهذا فيه تفصيل وهذا كذا، فقيه يحفظ المسائل، يحفظ الزاد مثلا، فهل هذا يقال عنه مجتهد إذا أخبرك بمسألة من هذه المسائل؟ ها، ما يسمى هذا مجتهد، ما يقال هذا اجتهاد، واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يقم على مسألة الاستنباط وبذل الجهد في البحث عن الصواب، واضح أخوان؟ فإذا ليست كل مسألة يفتى بها يقال هذه اجتهاد، في مسائل ظاهرة واضحة بينة معلومة من الدين بالضرورة عليها إجماع المسلمين لا تحتاج إلى اجتهاد أصلا، يعرفها الصغير والكبير ما يقال هذا اجتهاد. أو مسائل يحفظها فقيه من الفقهاء، يحفظ له مئة مسألة ألف مسألة، فإذا أفتاك بهذه المسائل بواحدة ما يقال هذا اجتهد رأيه فأفتاني، يقال أفتاني علمني، لكن لا يقال هذا مجتهد، واضح؟ الشرط الرابع، ها، نعم، أن يكون هذا الاجتهاد في الأحكام الشرعية. أما الاجتهاد في أمور الدنيا الدنيوية فهذا لا يسمى الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي، قد يسمى اجتهاد لكن بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي يعني يقال هذا اجتهاد أو هذا مجتهد، فالمراد به الاجتهاد في الأحكام الشرعية، هذا الاجتهاد الاصطلاحي. والأمر الخامس هو أن يكون اجتهاده وبذله الوسع في الاستنباط من خلال إيش؟ الأدلة الشرعية. أما الذي يستنبط ويستدل من غير الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وما أشبه ذلك من الأدلة التي ذكرها فقهاء الإسلام، هذا لا يسمى مجتهد. إنسان يبحث مثلا في عن الأحكام الشرعية في غير الأدلة الشرعية حتى لو أتى لنا بحكم نقول هذا حكم باطل لا قيمة له، لأن اجتهادك هذا في غير محله، واضح؟ فلا بد أن يكون الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في الاستنباط من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية، لأننا متعبدون بهذه الأدلة لا بشيء آخر. طيب، هذه خمسة شروط مأخوذة، هذه الخمسة شروط التي إذا توفرت قيل عن هذا الفعل إنه إيش؟ اجتهاد، وإذا لم تتوفر ما يقال عنه اجتهاد. أو قد يقال عنه اجتهاد ناقص أو باطل أو اجتهاد أو ما يقال اجتهاد وإنما يقال فتيا، لكن ليس بالضرورة أن يقال هذا اجتهاد. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بالتعريف. تفضل. لا لا ليس لها علاقة مسألة التقليد، لكن نحن هذه ضوابط لما يسمى اجتهادا. إنسان جاء لنا بمسألة بحكم شرعي، فهل نقول هذه المسألة وهذا الحكم الشرعي جاء عن هذا الرجل باجتهاد ولا بدون اجتهاد؟ فالذي باجتهاد هو الذي توفرت في هذه الشروط، قد يكون من غير اجتهاد، مثل كما قلنا في المسائل الظاهرة البينة المجمع عليها الواضحة. واضح؟ هذه ما نقول فيها إنه اجتهاد، قد يعرفها العامي من نفسه. واضح؟ نعم. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، لاحظ قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. نعم. فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجر. فأصاب فله أجر. هنا الآن قال وضع قيد لمسألة الأجر والأجرين، وضع قيد وهو إن كان كامل الآلة في الاجتهاد. طبعا كامل الآلة في الاجتهاد هو يعني كما قسمنا المجتهدين يعني المجتهد المطلق، ونحن ذكرنا أن المجتهدين على قسمين: مجتهد مطلق، مجتهد مقيد. المجتهد المطلق هو الذي اكتملت فيه آلة الاجتهاد، وهو الذي له أصوله التي تخصه كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والثوري وابن جرير الطبري والأوزاعي وأمثال هؤلاء الذين والليث بن سعد، هؤلاء لهم أصول يسيرون عليها مذهب، فهؤلاء مجتهدون مطلق يسمى مجتهد مطلق. وقد يلحق بهم أيضا أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته ممن نعم قد يتبع إمام من الأئمة من حيث الأصول، لكنه اجتهاد مطلق في أصول المذاهب كلها، فهو يتنقل من المذاهب بحسب الدليل، فهذا أيضا يقال عنه مجتهد مطلق، وإن كان قد يخالفنا في ذلك بعض الأصوليين فإن ما يسمون هذا مجتهد مطلق، لكن هو في الحقيقة مجتهد مطلق، لأنه وإن كان يسير في كثير أو في غالب مسائله على أصول مذهب الإمام أحمد إلا أنه له اجتهاده المطلق، له اجتهاده المطلق حتى في بعض الأصول له اجتهاده المطلق. طيب أما المجتهد المقيد فقلنا أن يعني منه ما هو المجتهد، يعني المجتهد في المذهب، يعني الذي يعني له ترجيحات في المذهب، له وجوه في المذهب، له اختيارات وتخريج في المذهب إلى آخره. فهنا كلام المؤلف يوحي بأن المقصود من اكتملت عنده آلة الاجتهاد يعني المجتهد المطلق، ولكن الصواب أن هذا ليس خاصا بالمجتهد المطلق، ليس خاصا بالمجتهد المطلق، بل قد يدخل فيه بعض أنواع المجتهد المقيد، بعض أنواع المجتهد المقيد. نعم. فهنا قيد الأجر والأجران الأجر والأجران قيدهم بماذا؟ ها؟ بمن كان من أهل الاجتهاد، يعني بغض النظر عن عبارة المؤلف، بمن كان من أهل الاجتهاد. أما من ليس من أهل الاجتهاد فإنه إن اجتهد ها فإنه إيش؟ آثم بفعله، آثم. والدليل على ذلك حديث بريدة كما قلنا الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه هو حديث صحيح: القضاة ثلاثة، اثنان واحد في الجنة واثنان في النار، وذكر واحدا من الذين في النار قال: ورجل قضى بالجهل، يعني قضى بجهله ليس عن علم، فهذا ليس بين الأجر والأجرين. واضح؟ طيب هنا مسألة دقيقة، لو اجتهد الجاهل الذي ليس من أهل الاجتهاد فأصاب الحق، فهل نقول إنه لا يأثم في هذه الحالة؟ طبعا هو قطعا ليس له أجر، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ محل خلاف على كل حال بين أهل العلم، والصحيح أنه يأثم حتى وإن أصاب الحق، يأثم حتى وإن أصاب الحق. واضح؟ لأنه تعدى على ما ليس له به علم، تعدى على ما ليس له به علم، فلذلك هو واقع في الإثم قبل بيان الحق له أو قبل تبين الحق له، فلذلك يأثم حتى وإن أصاب الحق. ومثله الذي يقول في التفسير في كلام الله عز وجل قد يفسر القرآن برأيه فيصيب الحق، فنقول له أنت آثم لأنك تجرأت على الإثم حتى وإن أصبت الحق، حتى وإن أصبت الحق. طيب قال فإن كان كامل الآلة فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله قال أجران. اجتهد في الفروع، الفروع المراد بها الأحكام العملية الفرعية يعني الظنية، الأحكام العملية الظنية. وهذه مسألة مهمة من أهم مسائل هذا الباب، من أهم مسائل هذا الباب مجال الاجتهاد، أو سنذكر المجالات التي لا مجال للاجتهاد فيها وما سواها هي محل الاجتهاد. وهذه مسألة على كل حال يعني ليست فيها بعض الإشكال، لكن سنختصر ذلك فنقول إنه لا مجال للاجتهاد في ثلاثة مواطن أو في ثلاثة أمور، لا مجال للاجتهاد في ثلاثة أمور. الأمر الأول العقائد، الأمر الأول العقائد. طبعا نحن لما نقول لا مجال في هذه الثلاثة حتى ممن اكتملت عنده آلة الاجتهاد، أما الذي لم تكتمل عنده آلة الاجتهاد هذا لا مجال الاجتهاد له مطلقا أبدا في أي شيء، لكن هنا الكلام هنا على من عنده آلة الاجتهاد، نقول له للفقيه المجتهد لا مجال للاجتهاد في هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول العقائد المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة أو التي هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهي محل إجماع. فما كان من العقائد على هذه الصورة التي هي معلومة من الدين بالضرورة، مثل أركان الإيمان هذه معلومة من الدين بالضرورة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح؟ أو كانت ثابتة ثبوتا قطعيا، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، مثل أسماء الله وصفاته، واضح؟ أو لنقل مثل أسماء الله عز وجل. فهذه قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، واضح؟ وما أشبه ذلك، هذه كلها. لأن نحن لو قلنا الصفات فقد يأتي من يأتي ويقول يعني هناك من يخالف في الصفات ومع ذلك يعني نعذره في اجتهاده، فلك لا ندخل هذه لأن هذه تحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله. فالمقصود أن العقائد التي هي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت أو هي محل إجماع أو هي معلومة من الدين بالضرورة هذه لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، بمعنى أن الإنسان يعني مثل هذه الأمور في الأصل ظاهرة لا تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى اجتهاد. والغالب أن الذي يخطئ فيها إما لعدم وصول الدليل إليه، لأنه لو وصل إليه الدليل لما احتاج إلى اجتهاد، لما احتاج إلى اجتهاد. والمثل على كل حال يعني شائكة في بعض القضايا على كل حال، لكن لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك لأن ليس هذا موطن التوسع فيها. أما العقائد التي هي محل الخلاف أو الخلاف فيها وارد ومتصور، واضح؟ فهذه من كان من أهل الاجتهاد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على الاتباع، ولكن اجتهاده أدى به إلى الخطأ في مثل هذه العقائد، فإنه إيش؟ بين الأجر والأجرين معذور في ذلك، معذور في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعذر الاجتهاد في مثل هذه العقائد كما ذكر ذلك في الفتاوى، ويعني مثل يعني ما يقع من بعض الأشاعرة والمعتزلة وأشباههم من الخطأ في اجتهادهم في باب أبواب الصفات ونحو ذلك. فمن كان منهم مجتهدا وبذل وسعه وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للهوى، فإن مثل هذا إذا اجتهد فأخطأ فهو بين الأجر والأجرين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة أو استدل على ذلك بحديث الرجل الذي في الصحيحين الذي لما مات أوصى بأن يحرق ويذر، حتى قال لئن قدر الله عليه ليعذبني، فبعثه الله عز وجل فقال ما حملك على أن تصنع ذلك؟ قال خشيتك أو خوف منك، فغفر الله له. قال شيخ الإسلام فإن المجتهد الذي من أهل الاجتهاد وكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في اجتهاده أولى بالمغفرة من هذا، من أهل الإسلام أولى بالمغفرة من هذا. فإذا يعني الذي مثل الأشاعرة والمعتزلة هؤلاء يعني في الجملة لم ينكروا شيئا معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك عامة السلف لم يكفروهم كما كفروا الجهمية، لأنهم عذروهم في اجتهادهم، قالوا هؤلاء أصحاب تأويل، هؤلاء أصحاب. طبعا الذي منهم بين الأجر والأجرين كما قلنا يكون من أهل الاجتهاد وقاصدا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما وفق للصواب، هذا الذي يكون بين الأجر والأجرين. أما من كان من أهل الهوى هذا له شأن آخر. هذا القسم الأول مما لا مجال للاجتهاد فيه، وقلنا إيش العقائد التي هي إما أن تكون معلومة من الدين بالضرورة أو تكون قطعية الثبوت والدلالة وهي محل إجماع، هذه لا مجال للاجتهاد فيها. أما العقائد التي هي محل الخلاف واضح أو قد تكون دلالتها ظنية أو نحو ذلك فهذه فيها مجال للاجتهاد. بل هناك مسائل في العقيدة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم، أهل السنة أنفسهم اختلفوا فيها، وهي من مسائل الاعتقاد. فإذا ليست كل مسائل الاعتقاد لا مجال للاجتهاد فيها، لأنه قد يطلق في بعض كتب الأصول أن مسائل الاعتقاد لا مجال للاجتهاد فيها، هم يعنون بذلك التي هي معلومة من الدين بالضرورة أو التي يعني قطعية الدلالة والثبوت وهي محل إجماع، لكن ليس كل مسائل الاجتهاد مسائل العقائد يعني لا محل اجتهاد فيها، لا هي محل اجتهاد. نعم نخطئ المخطئ ونصفه بالبدعة حتى، ولكن لا يعني أننا نقول عنه أنه لا أجر له ولا أجرين، لا. بعض المعتزلة، بعض الأشاعرة، بعض من يعني الماتريدية وغيرهم ممن يعني أخطأوا في باب الصفات قد يكون بين الأجر والأجرين إذا ظهر من حاله أنه من أهل الاجتهاد وأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الحق ولكن ما وفق له. الأمر الثاني المسائل العملية الفرعية، يعني المسائل العملية المعلومة من الدين بالضرورة، المعلومة من الدين بالضرورة. هذه أيضا لا مجال للاجتهاد فيها، مثل إيش؟ مثل أركان الإسلام، الحج، وجوب الحج والزكاة والصيام والصلاة، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم شرب الخمر، هذه إيش؟ هذه معلومة من الدين بالضرورة، لا مجال للاجتهاد فيها. ما في إنسان يجتهد يقول والله أنا اجتهدت تبين لي أن الزنا حلال أو أن الصلاة ليست من أركان الإسلام، ما في هذا، لا مجال للاجتهاد فيه، واضح؟ ولا يدخل فيه مسألة الأجر والأجرين في هذه المسائل، هذه معلومة من الدين بالضرورة يعلمها الجاهل فضلا عن المتعلم والعالم فضلا عن المجتهد، فلا مجال للاجتهاد فيها. والثالث أيضا المسائل العملية، ويمكن ندمج الثالث بالثاني نجعلها أمرين، فنقول الثالث هي المسائل العملية الثابتة بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهي محل إجماع، قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهي محل إجماع. فهذه أيضا قالوا لا محل للاجتهاد فيها، مثل مقادير الحدود الواردة في القرآن، واضح؟ مثل حد القذف تجدون 80 جلدة، هذه مجال للخلاف في هذا، واضح؟ أو حد الزنا 100 جلدة، ما في مجال للاجتهاد في هذا. فمقادير الحدود الثابتة بالدليل القطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وهي محل إجماع، أيضا لا مجال للاجتهاد. وكذلك الفرائض، هذه أيضا محل إجماع، لا مجال للاجتهاد فيها، واضح؟ يمكن نلخص الثلاثة في أمرين فنقول: العقائد سواء التي هي معلومة من الدين بالضرورة، أو الثابتة ثبوتا، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، واضح؟ والمسائل العملية سواء منها المعلوم من الدين بالضرورة، أو المسائل التي هي ثابتة بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ما معنى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة؟ قطعي الثبوت يعني لا خلاف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشارع، سواء كان متواترا أو بعض الآحاد، بعض أحاديث الآحاد كما قلنا في السابق. وقطعي الدلالة أي دلالته ظاهرة، ليست دلالة خفية تختلف فيها أنظار الناس. ها؟ فجلدوهم 80 جلدة في حد القذف، ما في مجال للاختلاف في هذا، ولا لا؟ طيب، أما ما سوى ذلك، ما سوى هذه الأمور التي هي لا مجال للاجتهاد فيها، فهي محل اجتهاد، مثل ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، واضح؟ أو قطعي الدلالة لكنه ليس قطعي الثبوت، واضح؟ أو لا قطعي الدلالة ولا قطعي الثبوت، أو لا نص فيه أصلا. هذه عندنا كم حالة الآن؟ أربع حالات التي هي مواطن الاجتهاد. ما كان إيش؟ قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، ثابت في القرآن لكن مختلف في معناه لأنه ليس قطعي المعنى. أو قطعي الدلالة أي المعنى لكنه إيش؟ ليس قطعي الثبوت، مشكوك في ثبوته، أو ظني الثبوت، مختلف في ثبوته. أو الثالث من ما هو مجال الاجتهاد، لا قطعي الدلالة ولا قطعي الثبوت. تكون هذه المسألة التي هي محل الاجتهاد فيها دليل لكنه ليس قطعي الثبوت، لأن ظني الثبوت، ولا قطعي الدلالة، ظني الدلالة أيضا. والحالة الرابعة إيش؟ أن تأتي مسألة أصلا لا نص فيها، لا نص فيها، فهي محل الاجتهاد. واضح يا إخوان؟ إذن الذي لا محل الاجتهاد فيه ثلاثة أمور، أو نجعلها اثنين كما قلنا قبل قليل، والذي له، الذي هو محل الاجتهاد في 4 أمور التي ذكرناها. واضح؟ طيب، واضح. بسرعة. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال هنا مسألة خلافية ذكرها، هل كل مجتهد في الفروع مصيب أو ليس بمصيب؟ أصل هذه المسألة مبنية على، طبعا جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، على أن ليس كل مجتهد مصيب في الفروع طبعا، أو فيما فيه مجال للاجتهاد، ليس كل مجتهد مصيب. المصيب واحد، لا بد أن يكون إما مخطئ أو مصيب كما دل عليه الحديث الذي سيأتي معنا. هذا مذهب يعني أهل السنة، ومذهب يعني أو مذهب جماهير العلماء. هناك من أهل العلم من قال إن كل مجتهد مصيب في الفروع، وهذا مبني على مسألة عقائدية خالف فيها بعض المبتدعة أهل السنة، وهي: هل لله عز وجل في كل مسألة حكم معين أم لا؟ أهل السنة يقولون كل مسألة لله فيها حكم، يصيبها من يصيبها ويخطئها من يخطئها. ولكن بعض أهل البدع قالوا: لا، ليس لله في كل مسألة حكم، وإنما حكم الله في كل مسألة بحسب اجتهاد المجتهد. فإذا اجتهد المجتهد، هذا الذي وصل إليه اجتهاده هو حكم الله، وعلى هذا يتعدد حكم الله في المسألة يصبح لله في المسألة أكثر من حكم على هذه المسألة ولا لا؟ فتأتين المسألة يكون حكم الله فيها بالنسبة لهذا الرجل التحريم، بالنسبة لهذا الرجل الإباحة، وبالنسبة لهذا الرجل الكراهة. هذا لا شك أنه غلط، وقد خطأه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. بل نقول إن لله بكل مسألة حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. واضح هذه المسألة؟ نعم. فإذا القول الصحيح ذكر القولين، القول الصحيح وقول جماهير أهل العلم، وهو أنه ليس كل مجتهد مصيب في الفروع، بل هناك مصيب وهناك مخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذا كان من أهل الاجتهاد. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. نعم، لا يجوز. الأصول الكلامية هذه لا نريد الإطالة فيها. أهل الكلام لهم أصول في العقائد، أصول كلامية مبنية على علم الكلام، ليست مبنية على الأدلة الشرعية. فيقولون هذه الأصول الكلامية يظنون هي أنها تضبط الشريعة وتضبط العقائد إلى آخره. يقولون هذه المجتهد لا نستطيع أن نقول، لا يجوز أن نقول كل مجتهد فيها مصيب، لأنه هذا سيؤدي إلى أن أصحاب المذاهب الكفرية مصيبين، لأنهم اجتهدوا في الأصول الكلامية فأدى بهم بعض المسائل الأصولية الكلامية إلى عبادة غير الله عز وجل. هم عندهم أصول كلامية أدت بهم إلى عبادة الله وضبط الأصول العقائدية مبنية على مسائل كلامية أو أدلة كلامية، ليست مبنية على أدلة شرعية. فيقول أن الاجتهاد في هذه الأصول الكلامية لا نقول كل مجتهد فيها مصيب، لأن لو قلنا هذا لأدى بنا إلى تصويب أصحاب المذاهب الباطنة. نعم. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. نعم، أن النصارى واليهود المجوس عباد النار، والملحدين الكفار عموم الكفار كل من خرج عن الدين، والملحدين هم يعني نفاة الأديان أو الذين لا يؤمنون بالأديان أو لا يؤمنون بوجود الله. فهؤلاء اجتهدوا في أصولهم الكلامية فأدى هذا أدى له اجتهاده إلى عبادة النار، وهذا أدى به اجتهاده إلى نفي الأديان وهذا. فلا نقول كل مجتهد في الأصول الكلامية على كلامهم، يقصدون يعني العقائد الأمور القطعية، الأمور القطعية، وليس كل مجتهد في الأمور القطعية بأنه إيش مصيب، لكن نحن نقول ليس كل مجتهد لا في الفروع ولا في الأصول مصيب، وإنما من وافق حكم الله عز وجل فهو المصيب. نعم. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم، هنا رجع ودلل على القول الراجح، وهو أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وإن هناك مصيب وهناك مخطئ، والدليل عليه هذا الدليل سيذكر وجه الشاهد منه. نعم. من اجتهد فأصاب فله أجران. طبعا ذكر الحديث بغير لفظه الذي في الصحيحين، هذا الحديث مروي في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، هكذا بهذا اللفظ. إذا حكم الحاكم، الحاكم يعني من عنده آلة الاجتهاد والحكم والعلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد وإن حكم ثم أخطأ فله أجر واحد أو فله أجر، هكذا لفظ الحديث. نعم. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى يعني وجه الشاهد وجه الدلالة منه، ما وجه الشاهد منه؟ نعم. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة فصوبه أخرى، والله سبحانه. نعم. أعلم. هذا يدل على إيش؟ على أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، وإنما المصيب واحد، لأن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، وحكم الله في كل مسألة واحد لا يتعدد. فمن أصابه قلنا هذا مصيب وله أجران، أجر على إيش؟ على الاجتهاد، وأجر على الإصابة. ومن اجتهد وأخطأ حكم الله فنقول له أجر على اجتهاده ولا يأثم. لماذا؟ لأنه من أهل الاجتهاد، قد غفر الله له، من أهل الاجتهاد. واضح؟ بهذا نكون قد ختمنا هذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما أخطأنا فيه وما جانبنا فيه الصواب، وأن يغفر لنا ولكم الزلل، وينفعنا بالعلم النافع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. وكما وعدناكم سيكون إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تعالى البدء بكتاب منهج السالكين في الفقه لابن سعدي رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.